بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، ولا نحرم نبيذ التمر. هذه الكلمات من الإمام النسفي رحمه الله تعالى فيها أن أهل السنة متفقون على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، أي غير السفر، وهذا فيه حديث تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحسن البصري التابعي الجليل: أدركت 70، يعني من الصحابة، 70 نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون المسح على الخفين. ممن روى الحديث سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ولا نحرم نبيذ التمر. نبيذ التمر ليس هذا الذي يقال له الخمر الآن، المسكر يعني، الذي هو حرام، إنما هنا النبيذ يعني ما نقع في الماء، يعني إذا أنت وضعت شيئا في الماء نبذته، يقال هذا نبذته في الماء فتنحل حلاوته في الماء ويشرب، ليس إلى درجة السكر. وكذلك الزبيب إذا أنت وضعته لمدة قليلة هذا يعني لا ينتهي إلى الدرجة المسكرة، فهذا جائز كما يقول الإمام النسفي رحمه الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم وأحكم.